سورة الفرقان. ويأكل منها النون شاع وجزمنا. ويجعل برفع دل صافيه كملا. ونحشر يدار على فيقول نو نشام وخاطب تستطيعنا عملا. ونزل زده النون وارفع وخف وال ملائكة المرفوع ينصب دخللا. تشقق خف الشين مع قاف غالب. ويأمر شاف واجمعوا سروجا ولا. ولم يقتر ضم عما والكسر ضم ثق. يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلا. ووحد ذريتنا حفظ صحبة. ويلقون فضمه وحرك مثقلا. سوى صحبة والياء قومي وليتني. وكم لو وليت تورث القلب أن ضلا.